إذا ضرب له مثل يثبت ويرسخ في الذهن. ولذلك قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثل كان مما ضربه الله عز وجل. فالله يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لكن لا تضرب له الأمثال سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، المشكات في زجاجة، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن وقال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، رغدا من كل مكان. وقال تبارك وتعالى: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والآيات في هذا كثيرة، فالله عز وجل يضرب الأمثال، يضرب الأمثال للناس ليكون أوقع في أذهانهم وأرسخ في عقولهم، بغض النظر عن كون هذا المثل شيئا حقيرا أم شيئا عظيما. فالله عز وجل يضرب الأمثال لتكون أوقع في ذهن الناس. ثم ضرب مثلا بالبعوضة، ضرب مثلا بالبعوضة التي هي من أحقر المخلوقات. وقد ضرب مثلا في سورة الحج بماذا؟ بالذبابة. قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم جميعا لو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، الذباب والبعوض يمص دمك ثم يهرب ولا تستطيع أن تلحق به ولا تستطيع أن تسترجع ما سلب من جسمك أو من عرقك أو من دمك. وهذا دليل على ضعف الإنسان، ضعف الطالب والمطلوب، لا يستطيع أن يخلق ذبابه. الله عز وجل هو الخالق القادر على كل شيء، أما هذا المخلوق فإنه لا يستطيع أن يخلق أصغر المخلوقات وأحقرها. لذلك فإن المصورين الذين يصورون ذوات الأرواح يكلفون يوم القيامة أن يخلقوا ماذا؟ فيها الروح، فيها أن ينفخوا فيها الروح، فليخلقوا ذبابة ولينفخوا فيها الروح، وليسوا بقادرين. ولذلك أكرر ما سبق أن نبهت عليه كثيرا من تحريم تصوير ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة كصور البطاقة والجواز ونحو ذلك، وصور المجرمين الذين يراد التوصل إلى معرفتهم ونحو ذلك. أما الصور التذكارية، أما الصور بجوار المشاعر، أما الصور بجوار المسجد، بعض الناس حتى وهو يطوف وهو يسعى يصور ويرسل إلى أم العيال ليقول لها: ها أنا ذا، أو يرسل إلى أصدقائه وأقاربه. العام الماضي أحد الأبناء أرسلت معه رجلا من بلد ما ليذهب إلى العمرة، قال لي هذا الابن، قال: منذ أن بدأ الطواف والسعي إلى أن انتهى لم يتكلم بكلمة، فقط في كل ركن يصور ويرسل للزوجة، في كل ركن يصور ويرسل، يصور ويرسل، كأنه جاء فقط لأخذ هذه الذكريات فقط. والبعض من الحجاج الآن يكبر هذه الصور ثم يعلقها في بيته ليقال عنه إنه الحاج فلان. لا يا عبد الله، هذه عبادة، والعبادة لا بد فيها من أمرين: أولا إخلاص العمل لله وحده، فهذا ينافي الإخلاص أو يضعفه، وثانيا المتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. فإياك وصور ذوات الأرواح ولو كانت ذبابة. ومن يشتغل بالتصوير أقترح عليه أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذه الصنعة الخبيثة. كما نبهت بالأمس صاحب الموسيقى بأنه لا يجوز له أن يبقى في وظيفة ضرب ماذا؟ الموسيقى، فإن ذلك محرم، والمال الذي يأخذه من وراء ذلك محرم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنه. فانتبهوا، مثل ثمن الكلب والخنزير وحلوان الكاهن ونحو ذلك، فاحذروا من ذلك عباد الله. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني سواء بعوضة وما هو فوق الإيش؟ البعوضة من المخلوقات. ضرب مثلا ما فوقها مثل ما ضرب لنوره بالمشكاة، ونوره لا يشبه المشكاة، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ليس المقصود تشبيه المرء بالمرء، وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية من أجل إثبات حقيقة هذه الرؤية. فإذا نتنبه لهذا، وليس المراد مجرد التشبيه لذاته. ولذلك هنا طرفة أدبية لعلي أذكرها لكم ليستيقظ النيام. أبو تمام الشاعر المعروف، معروف أنه يسمونه السكرجي، المداحة النواحة، المداحة النواحة، خلافا للحطيئة فإنه سبابة، لكن هذا مداحة إذا مدح أفرط وإذا ناح أفرط. فذات يوم، وهو من شعراء الخليفة المعتصم العباسي ابن المأمون، فذات يوم وهم بحضرة الخليفة المعتصم قال في مدح المعتصم: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. إقدام عمرو، شجاعة عمرو بن معد كرب، وهو من شجعان العرب القدامى، في سماحة حاتم، في كرم حاتم الطائي، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس رحمه الله، فإنه معروف بالحلم والأناة وسعة الصدر، وسأذكر لكم طرفة أيضا عنه، في ذكاء إياسي، القاضي إياس معروف بماذا؟ بذكائه، فهو معروف بالذكاء، هو والقاضي شريح، مع أنهما من التابعين لكن عرفا بالذكاء والفطنة. ومن ما ينبغي أن يتوافر في القاضي الذكاء والفطنة. أذكر لكم، لا أدري هي تتعلق بأويس أو القاضي شريح، نسيت الآن، لكن هناك قصة تدل على الفطنة. جاءت امرأة تشتكي زوجها وتدعي أنه لطمها على أذنها فأفقدها ماذا؟ السمع، فأفقدها السمع. انظر إلى الذكاء. فكأن القاضي لمس أنها تكذب، فسكت بعض الوقت واستشاغل مع الخصوم الآخرين وهي جالسة، هي وزوجها، فلما غفلت ويعني نسي مضى وقت، قال لها: استتري يا امرأة. فأخذت تلملم ثيابها على نفسها، يعني سمعته، فاكتشف أنها ماذا؟ اكتشف أنها تكذب. فهذا من ذكاء القضاة، وينبغي أن يكونوا أذكياء. فهنا قاضي معاصر ذكره لنا شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله في منطقة القصيم، نسيت اسم القاضي الذي أخبرنا عنه. هناك شخص ادعى على يعني شخص أنه سرق نقودا، وكانت النقود فضة، وكان المدعي جزارا. الجزار من طبيعته أنه يأخذ النقود بيده، وربما علق بها شيء من ماذا؟ من الشحم والدم ونحو ذلك. فأخذ القاضي النقود التي ادعيت سرقتها ووجدت مع السارق، لكن السارق أنكر، فقال أحضروا لي ماء حارا، فأحضروا ماء حارا فوضعوا تلك النقود في الماء، فطفى الدهن من ماذا؟ من النقود. ثم اعترف الجاني، قال ما هذا الدهن؟ أليس هو من جراء كثرة لمسه لماذا؟ لتلك النقود، كانت النقود من الفضة. فاعترف الجاني، هذه قرينة بسببها ماذا؟ اعترف القاضي الجاني. ولولا حرصنا على الوقت لذكرت لكم شيئا من ذلك كثير، ولكن لابد أن أذكر لكم قصة عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح رحمه الله تعالى، رئيس محاكم المدينة النبوية قرابة 50 عاما. هناك مجرم شهد شهود 3، قاتل هو متهم بالقتل وهو القاتل بالفعل، لكن شهد 3 أنه في تلك الليلة كان بعيدا عن مسرح الجريمة بنحو 1000 كيلومتر. وفي ذلك الوقت يعني في 90s بل في 80s الهجرية، حتى السيارات قليلة والمواصلات قليلة، موجودة السيارات لكن ما هناك السفلة قليلة في المملكة في ذاك الوقت. 1000 كيلو، هل يمكن أن يصل في تلك الليلة ويقتل ويرجع إلى ذلك المكان؟ لا يمكن. فشهد 3 أنه في الليلة الفلانية في الشهر الفلاني في السنة الفلانية في الساعة الفلانية إن فلانا كان عندنا وبيت عندنا من المغرب إلى الساعة الفلانية قبل الظهر في ذلك المكان، وقد يعني أكل عندنا وشرب في بعيدا عن مسرح الجريمة أكثر من ماذا؟ من 1000 كيلومتر. الشيخ عبد العزيز رحمه الله، القرائن قائمة على أن هذا هو الإيش؟ هو القاتل، لكن هؤلاء شهود لو ثبتت الشهادة سوف يبرئونه. فجاء الشاهد الأول فقال، ولاحظ الشيخ أن الشهود عوام لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون لا تاريخ ولا شيء. جاء طبعا الشاهد لكنهم ملقنون بشيء حفظوه. جاء الشاهد الأول فقال أشهد أنه في الليلة الفلانية في الشهر الفلاني في السنة الفلانية، والقضية قد مضى عليها 10 سنوات، لا تنسوا قد مضى عليها 10 سنين، فأن فلان كان عندنا وأنه بعيد عن مسرح الجريمة وأنه جلس عندنا إلى ما قبل الظهر ثم ذهب ومعه ماعز يحوشها. قال له الشيخ عبد العزيز أنت متزوج؟ قال نعم. انتبهوا، إذا كان عندنا قضاة يتنبهون إلى مثل هذه المسألة. قال ولك أولاد؟ قال نعم. قال هل تعرف تاريخ زواجك في أي سنة؟ قال لا أعرف. قال لك ابنك الأول ما اسمه؟ قال فلان. قال هل تعرف تاريخ ولادته؟ قال لا. قال هل مات لك ولد؟ قال نعم. هل تعرف تاريخ وفاته؟ قال لا. قال يا للعجب، هذه القضية التي لها 10 سنين تعرف تفاصيلها بهذا الشيء الذي حفظته وأنت أسعد أيامك اليوم الذي تزوجت فيه، ولا تعرف لا الشهر ولا السنة ولا اليوم. وكذلك ابنك الأول ما تعرف لا السنة ولا اليوم ولا الشهر. وكذلك ابنك الذي توفي ما تعرف لا سنة وفاته ولا الشهر ولا اليوم. كيف حفظت هذا؟ قال الله يا شيخ نحن بدو لا نعرف الحساب. الله أكبر. وكيف حفظت هذه؟ فاعترف بأنه يكذب. استوعبتم القصة؟ ها؟ ايه. جاء الشاهد الثاني وسلك نفس المسلك إلى أن اعترف. بقي الشاهد الثالث، خشي الشيخ أن تكون تسربت معلومات للشهود عن طريق العسكر أو شيء، فقال نغير الخطة، نغير الخطة. جاء قبل أن يدخل الشاهد الثالث، هم لاحظوا أن هذا الشاهد، أن هذا الرجل المتهم دائما يأتي بثوب أزرق وعمامة شكلها كذا وكذا، نسيت شكلها، وكأنه من أجل أن يعرفه الشهود يعني يحددون له ملابس معينة. فأمر الشيخ بأن يلبس المدعي العام العميد سليمان منحي رحمه الله أن يلبس ثوب هذا المتهم، وأن يلبس المتهم ثوب العميد سليمان رحمه الله. فجاء هذا الشاهد الثالث وقال أشهد أنه في الليلة الفلانية في الشهر الفلاني في السنة الفلانية حضر عندنا فلان. قال اصبر اصبر قبل أن تشهد، أنا أسألك هل تعرف الرجل الذي شهدت له؟ قال نعم. الله أكبر، كيف؟ قال أين هو؟ فأشار إلى العميد سليمان منحي المدعي العام، قال هذا هو، لأنهم ألبسوه الثوب الإيش؟ الأزرق. ها؟ ألبسوه هذا الثوب. فقال من أنت يا فلان؟ قال العميد سليمان منحي. ومن أنت يا؟ قال فلان بن فلان القاتل. فبطلت الشهادة، فبطلت شهادة الشهود الثلاثة، اكتشف أنهم شهود زور بذكاء من؟ بذكاء القاضي، بفضل الله ثم ذكاء القاضي. فانتبهوا، أنا ذكرت هذه العبرة، ذكرت هذه العبرة. نعود إلى قصة أبي تمام، نسينا قطعناها. لما قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، قال له أعرابي شاعر حاسد له آخر، قال أما زدت أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ انظر إلى الحسد والأذى. أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا لكنه حاضر البديهة وذكي هو أبو تمام، قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل، وهذا هو الشاهد، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس، النبراس على المصباح. لا تنكر ضربي له من دونه مثلا من المشكات لا تنكر ضربي له من دونه مثلا من المشكات مثلا شرودا لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا أنا ذكرته قبل قليل لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا مثلا شرودا في الندى والباسي، أحسنتم، في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يعني يقول ليس غريبا أن أضرب أمثال لبيان أن هذا الخليفة قد جمع خصال هؤلاء الأربعة، فالله قد ضرب لنوره مثلا من المشكات والنبراس الذي هو إيش؟ المصباح. وكان الشعراء يحفظون القرآن القدامى، انظر كيف استحضر هذه الإيش؟ هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لنوره سبحانه وتعالى. إذن لا غروة أن يضرب الله الأمثال من أجل ماذا؟ من أجل تقريب المعنى. ثم قال فأما الذين كفروا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الذين آمنوا يزدادون إيمانا بهذه الأمثال، فإن عرفوا معناها والمقصود بها زادهم ذلك إيمانا، وإن لم يعرفوا آمنوا بأنها من عند الله وآمنوا بمعناها وإن لم يعرفوا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يؤمنون ويذعنون ويسلمون وإن لم يدركوا الحكمة من المثل المعين، بل لأنهم كانوا يذعنون لأمر الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يزدرون كلام الله ولا يسلمون به، وإن كانوا قد يعرفون أنه حق لكن قد يفعلون ذلك مكابرة وجحدا وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقد ينكرون هذه الأمثال. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذه الأمثال يضل بها كثير وهو من؟ وهم الكفار. ويهدي بها كثير وهم المؤمنون. ذلك أن الهدى والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين المستحقين لهذا الإضلال بقوله وما يضل به إلا من؟ إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله. فالله عز وجل يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو وكل شيء عنده بمقدار. يضل به كثيرا ويهدي وما يضل به إلا الفاسقين. وسواء من ضلوا ضلال كفر كالفسق الذي هو كفر، أو ما دون ذلك كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم الله. ثم وصف هؤلاء الفاسقين بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يشمل ذلك نقض العهد مع الله بعدم الإيمان به وعدم التسليم لأمره، كما يشمل نقض العهد مع رسول الله والميثاق مع رسول الله في عدم الإيمان به والتسليم لما جاء به، ويشمل ذلك نقض العهود والعقود المبرمة بينهم وبين عباد الله. ثم قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من بر الوالدين وصلة الأرحام. فمن صفة الكفار قطيعة ماذا؟ الرحم، وصلة الرحم أمرها عظيم وشأنها عظيم. وصفهم بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فمن صفاتهم أنهم لا يصلون أرحامهم. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم أمرها عظيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيجب علينا أن نصل أرحامنا وهم جميع الأقارب ابتداء من الوالدين إلى سائر الأقارب، وليس المقصود بالأرحام مجرد أقارب الزوجة كما يتوهمه البعض، بل كل من يمت إليك بصلة قرابة بنسب أو سبب أو ولاء. ويقطعون ما أمر الله. الرحم اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال النبي، فقال الله تبارك وتعالى فيما روي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، يعيثون في الأرض فسادا كما تقدم لنا في أول السورة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يفسدون في الأرض، يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله. وأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا دنياهم وآخرتهم، وذلكم الخسران لا يعدله خسران، خسران الدين والدنيا، خسران النفس والنفيس يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وجميع الناس خاسرون إلا من اتصف بصفات أربع بين الله تعالى ذلك في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجميع الناس خاسرون إلا من علم وآمن على علم وعمل صالحا عملا مبنيا على الإخلاص والمتابعة وتواصوا بالحق وبقول الحق وبالنطق بالحق وتواصوا بالصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فالصبر نصف الإيمان، نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، أي إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي رقم واحد الحلقة الوسطى بين الحصوتين إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لا تنكروا ضربي له مثلا، لا تنكروا ضربي له من دونه، له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب، الله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. جزاك الله خيرا. نعم. يقول السائل الكريم، يقول يذكر بأن أباه كانت له نية الحج وأتم كل الإجراءات للسفر وهو في إيطاليا، لكن قدر الله عليه أن شخص له الأطباء قرروا له عملية جراحية، يقول فاضطر أن يلغي حجه، لأنه يقول ما زال متواجد في إيطاليا لإجراء العملية. قل ترك له مالا لكي يشتري به أضحيته بالمغرب. السؤال: ما الواجب عليه تجاه الحج؟ وهل عليه أن يضحي في إيطاليا والولد يضحي في المغرب؟ نعم، يضحي أهله في المغرب. نعم نعم، مع أن له القدرة يقول على الأضحيتين. أما بالنسبة للحج فهو معذور ولا شيء عليه، وهذا عذر يعني واضح لا إشكال فيه، ونسأل الله أن ييسر له الحج في العام في أعوام قادمة، نسأل الله له ذلك، وندعو له بالشفاء العاجل وبنجاح هذه العملية، هذا أمر. أما من جهة الأضحية فيضحي في سواء في هو إذا كان يسكن في إيطاليا له أن يضحي في إيطاليا وله أن يضحي في بلده المغرب، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول يذكر بأنه قدم متمتعا وطاف وسعى وتحلل وقصر. نعم. والآن هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ يقول مع العلم أني قد أخلت في تقصيري لشعري من بعض أجزاء الرأس فقط ولم أعمم، ما حكم عمرتي قبلها؟ الآن إن ذهب مبكرا يمكن أن يحرم بعمرة أخرى، وهو متمتع بالأولى أصلا. وأما وعليه الهدي طبعا، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. وأما طريقة الأخذ من الشعر فإن كان الوقت قد فات ولم يأخذ إلا شعيرات قليلة، فالأحوط له أن يذبح ذبيحة في مكة جزاء ترك هذا الواجب، لأن من يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا لا يعتبر قد قصر، بل هو قصر في هذا الأمر، وهذا من الجناس، يعني قصر رأسه وقصر في هذا الإيش؟ هذا الواجب. فاقترح عليه أن يذبح شاة، قد يجد من يفتيه من المتساهلين ومن أرباب بعض المذاهب يكفيه أن يأخذ شعرتين أو ثلاثة، هذا كلام فارغ ليس عليه دليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فلا بد في التقصير من أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الإيش؟ الرأس. نعم فضل. يقول سؤال تقدم نحوه قبل فترة، يقول يذكر بأن أباه ماله من كسب لعب الميسر. السؤال: هل له قبول هدية من والده إذا كان لوالده، وإذا مات هل يرثه؟ إذا كان لوالده أموال أخرى فلا بأس بقبول الهدية، أما إذا كان ليس عنده إلا هذا المال فلا شك أن الأولى أنه أن يبتعد عنه وأن لا يقبل منه هذه الهدية. أما لو مات وخلف أموالا فالمال للورثة ووزره على ذلكم الذي مارس هذا العمل. نعم. يقول سؤال الكريم: سيدي، قل أخي، قل أخي، قل أخي، دائما يا إخوة إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تقل سيدي ولا مولانا ولا ولا، هذه ألفاظ لا شك أنه قد ورثها كثير من الناس عن بعض أصحاب الطرق الغلاة الذين لا يهمهم إلا أن يلقبوا بهذه الألقاب، فأنا أخوك في الله عز وجل فقل يا أخي. نعم. سؤال يقول يذكر بأنهم يحتم عليهم تقبيل رؤوس المشايخ والتبرك بأبدانهم، يقول والآن قد جئنا حاجين ونفعل هذا الفعل في المسجد النبوي، يعني هل نؤجر، هل يضاعف يعني إذا كان عملنا؟ إذا كان هؤلاء الوالدان أو وجهاء أو علماء وليس عندهم من هذه المعتقدات شيء فلا أرى بأسا يعني من ذلك، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه. أما إذا كان هذا التقبيل للتبرك فهذا محرم، فهذا محرم، ما عندهم بركة أبدا، والله ليس فيهم بركة. هؤلاء شيوخ الضلال والطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ويأتي المريدون ويحبون على الأرض حتى يصلوا إليهم ويتمسحون بهم ويقبلون أيديهم ورؤوسهم ويتمسحون بهم، وربما بصقوا لهم في الماء أو في الطعام، وربما اغتسلوا فشربوا يعني الماء الذي ينزل من أجسامهم القذرة النجسة، أقول هذا عمل منكر. وإذا تعلقت بهم تعلق المريد الذي يعتقد فيهم البركة وأنهم يملكون من دون الله شيئا، فهذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله لو حججت ولو صليت ولو صمت ولو زكيت، إذا كنت تعتقد أن هذا الرجل المسمى بشيخ الطريقة وأنا أسميه الطاغوت، إذا كنت تعتقد أنه يملك من دون الله شيئا وأنه يعطيك البركة وأنه يملك المدد وأنه يعطيك ويعطيك، فوالله ثم والله ثم والله يمين أتقرب بها إلى الله، إن هذا كفر بالله ومروق من دين الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك لا يتعب نفسه لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا في صوم ولا في أي عمل صالح، لأن عمله غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاتقوا الله وانبذوا هذا الشرك. التعلق بأصحاب القبور أو بالأحياء الذين يتبرك بهم ويعتقد فيهم البركة كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله. والله ما في فرق بين من يعبد اللات والعزى وبين من يستغيث بإنسان أو أيا كان، حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا. فإن كان ميتا فقد يكون بريئا، قد يكون بريئا من يتعلقون به. الآن لو أن إنسان وقف هنا وقال مدد يا رسول الله، هذا مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الإيش؟ من هذا العمل. لو أنه قال مدد يا فلان مدد يا فلان من الصالحين، فهؤلاء الصالحون ماذا؟ بريئون منه ويتبرؤون منه، كما يتبرأ المسيح يوم القيامة من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون الصالحين أو يدعون أحدا من الصحابة أو نحو ذلك، هؤلاء مشركون لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولا فرق بين من يدعو إنسانا أو يدعو اللات والعزى ومنات وهبل، فانتبهوا، هذا أمر، هو الفرق في الصفة، وإلا فالعمل واحد، وإلا فهذا هو عمل الكفار والمشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله لا ينفعونك يا عبد الله بل يضرونك ويوقعونك في الشرك. فتقرب إلى الله بالكفر بهم وبعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. اختر السؤال الأخير. الأخير وقبل الأخير. طيب قبل الأخير. الله إليك. هذا أخ لعله شارد الذهن يسأل في أمر آخر، يقول هل يجوز لي الزواج ببنت خالي؟ نعم، بنت خالك، بنت عمك، بنت خالتك، بنت عمتك ليسوا محارم لك، يجوز لك أن تتزوج بهن بأية واحدة. ولعلك نسيت آية الأحزاب، وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات التي هاجرن معك، فهذا حلال. بنت خالك ليست محرم، يحل لك أن تتزوج منها. لكن أنا أخشى أن يكون سبب السؤال، أخشى أن يكون سببه بعض العادات أو بعض العادات التي درج عليها بعض الناس، أنهم يعيشون في بيت واحد ودائما يلعب معها ويمزح معها ويأكل معها وتتكشف عنده، كما هي عادات بعض المتشبهين بالجاهليين. ها؟ الحمو الموت، انتبه، لا أخو زوجتك، لا أخت زوجتك، ولا بنت خالك، ولا بنت عمك، هؤلاء ليسوا محارم لك، لا يجوز لك أن تخالطهم. وإن اضطررت إلى مخالطتهم مع وجود المحارم لسبب أو لآخر كركوب سيارة أو نحوها، فليكن معكم محرم، ولتكن ماذا هي ماذا؟ متحجبة بكامل الحجاب، بما في ذلك تغطية وجهها الذي هو أعظم مواقع الفتنة. فانتبه لهذا عبد الله، وفقك الله. نعم، سأل الله إليكم. من لم يسمع سؤاله فليسأل شيخي بعد صلاة السنة إن شاء الله. يقول سائل كريم، يقول من عادتهم، ومن دولة كبيرة من دول الإسلام الكبيرة في عدد المسلمين، نعم، يقول من عادتهم أنهم في عرفة، في مخيم عرفة، يضربون الدفوف ويرقصون رجالا ونساء يوم عرفة، يقول هذه عادة منذ سنوات طويلة، يقول يعني بئس الحال. نعم، أقول بئس الحال، يرقصون يوم عرفة رجالا ونساء، إنها لإحدى الكبر ابتهاجا بالحج. هذا يعني في الحج في عرفة ولا في كلا الحالين، سواء كان هذا العمل في داخل عرفة أو كان هذا العمل في بلادهم يوم عرفة، فإنه منكر وفيه محاذير كثيرة. المحذور الأول أنه بدعة من البدع، فالاجتماع والرقص والتجمع يوم عرفة سواء كان في أي مكان هذه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثاني أن في هذا الاختلاط بين الرجال والنساء إثما عظيما يسألون عنه يوم القيامة، وهو محرم. والأمر الثالث ما يصحبهم من موسيقى ودفوف، فذلك محرم أيضا. والأمر الرابع ما ينتج عنه من مفاسد، وربما نتج عنه اختلاط وزنا وقبولات ومصافحات ونحو ذلك. والأمر الخامس أنه عادة من عادات النصارى واليهود والجاهليين، أنهم في حفلاتهم أو في أيامهم التي يعظمونها لا يعرفون إلا الرقص والطبل والزمر. وشاهد على ما يقوله الأخ السائل، أنا كنت في بلد إسلامي، أنا ذكرته أكثر من مرة، وفي نهار رمضان في أول يوم من رمضان، وكنت في ذلك البلد، فسمعت طبولا ورقصا وصياحا ونهيقا ونباحا، فسألت قلت هل هذه سينما ولا مسرح؟ فقال لي الأخ الذي يمشي معي، وكان هذا في رمضان سنة 1399 هجرية، فقال الذي يمشي معي، قال لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ قال نعم. قلت مسجد فيه هذا الطبل والغناء؟ والرقص؟ قال نعم، هم يرون أن هذا ذكر لله. قلت بل هو ذكر لماذا؟ للشيطان. فالذين يحولون الذكر إلى رقص وغناء فهؤلاء استولى عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والله الذين يرون أن هذا ذكر قد استحوذ عليهم الشيطان. الذكر الجماعي ولو كان صحيحا لا يجوز، فما بالك بالذكر الذي يخرج عن السنة بجميع أشكاله وألوانه. حتى لو كنت تهلل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والتلبية الجماعية، كل هذا بدع. التلبية صحيحة لكن الهيئة غير صحيحة، لأنها خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون مرارا بينت لكم أن من شروط العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا قل لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. يقول لك هذا أصابه الزار ووقع، يقول لك هذا هام في الله أو ذاب في الله، بل ذاب في إبليس الذي سول له وأملاله والعياذ بالله. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت ويرقصها ريها والشبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. إلى أن قال: تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. والآخر يقول: والله ما رقصوا وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى. في كثير من بلاد المسلمين معروف، يجب أحملكم أمانة أن تبلغوا هذا الجواب إلى من تلقون من المسلمين، أحسن الله إليكم، وأن تحذروهم من هذا الهراء وهذه البدع وهذا الغناء وذلكم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. بعضهم أحسن الله إليكم لما يرقصون جل الله هذا المجلس الكريم مع بعض نساء ورجال يطفئون الأنوار ويقع بعضهم على بعض، نسأل الله العافية والسلامة، والأولاد من تلك الحادثة يسمونهم أولاد النور. نعم، يسمى سيدا. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. وغير هذا أيضا يعني والعياذ بالله ما ينتج عنهم المفاسد هذا معروف، لكن بعضهم يدعي أنهم عندما يرقصون في مناسبة المولد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الرقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجدهم يرقصون ويغنون وفجأة يقطعون، يقول يطفون الأنوار، حضر الحبيب حضر الحبيب، أين هو الحبيب؟ يحضر عند المعاصي والشرك والبدع والخرافات؟ حاشا لله، والله لا يمكن أن يحضر. لماذا لم يحضر سقيفة بني ساعدة؟ أجيبوني. لماذا لم يحضر في صفين والجمل ويصلح بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لماذا لم يحضر الآن فينقذ الناس من البلاوي التي فيها المسلمون من إفراط أو تفريط؟ الرسول حي حياة برزخية، لا يمكن أن يحضر ولا أن يصافح أحدا ولا أن يلمس أحدا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلا في الآخرة. نسأل أن يحشرنا وإياكم معه صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ هذه خرافات وبدع، يجب على المسلمين أن يتخلصوا منها وأن يتوبوا إلى الله. هؤلاء الذين يضلون عباد الله ويأكلون أموالهم بالباطل بهذه الدعاوى يعيشون على حساب أموال المسلمين الفقراء، فتجبى لهم الأموال من كل مكان لشيوخ الطرق ويجمعونها. حتى إنني أعرف أن في دولة إسلامية الحكومة تقترض من صاحب شيخ الطريقة، هو أغنى من الحكومة. نعم، لماذا؟ توقف عليه الوقوف والمزارع والبساتين والأغنام والأبقار والإبل ونحو ذلك، كلها تعود لماذا؟ للشيخ، للخيش، للطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. حفظنا الله وإياكم، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم أصلح. والله يا إخواني، والله ما قصدت بهذا، أنا لم أسمي أحدا كما سمعتم، لكني والله لا أقصد التشهير ولا التعنيف، ولذلك لم أسمي من يفعلون ذلك، لكني أريد والله أن يهتدي المسلمون إلى الحق، والله أريد أن يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إليه، وأن يهتدوا إليه، وأن يجتمعوا على السنة، لأنه طريق الجنة، لأن هذه الخرافات تدمي القلب وتمرض. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وبلغوا من تلقون من المسلمين، وحذروه من هذه الترهات والخرافات، واربطوهم بالله رب العالمين، وبالاقتداء بسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.